اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد فقد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ الجزية من مجوس هجر وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة مذاهب الأول وهو مذهب مالك والأوزاعي رحمة الله عليهما بأن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابيا كان أو غير كتابي عربيا كان أو أعجميا والمذهب الثاني للشافعي وأحمد بأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس ثم مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن الجزية تؤخذ من غير العرب تؤخذ ممن كان على غير دين الإسلام ممن يعيشون في دولة الإسلام بشرط ألا يكون عربيا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى أكيدر دومة الجندل وأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فأبى فصالحه على الجزية هذا الحديث فيه رد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله من جهة أن ذلك الملك كان عربيا قحا وهو من قبيلة كندة والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب عليه الجزية فعلم من ذلك أن الجزية تؤخذ من الكافر العربي مثل ما تؤخذ من غيره وسيأتي معنا الآن بأن معاذا رضي الله عنه أخذ الجزية كذلك من أهل اليمن من اليهود الذين كانوا في اليمن ومعروف بأن أهل اليمن هم من قحطان هم عرب أقحاح فالجزية ليست مقيدة بالجنس وإنما العلة فيها الكفر فيتحصل عندنا مذهبان مذهب الإمام مالك بأن الجزية تؤخذ من المشركين عموما مذهب الشافعي وأحمد بأنها قاصرة على أهل الكتاب والمجوس يقول معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة ونبي عليه الصلاة والسلام خرج يودع معاذا رضي الله عنه فقال له معاذ يا رسول الله أوصني فقال له عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت قال له يا رسول الله زدني قال له إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زدني قال له واذكر الله عند كل شجر وحجر وفي بعض الروايات أنه قال له اتق الله حيثما كنت قال زدني قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها قال زدني قال وخالق الناس بخلق حسن ثم قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد ذلك ولعلك تمر على قبري ومسجدي يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذا بأن أجله قريب وأنه سيغادر هذه الدنيا فبكى معاذ رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبكي فإن الجزع من الشيطان بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن على مخلافها الأعلى، وبعث أبا موسى على مخلافها الأسفل، وأوصاهما بتلك الوصية العظيمة حين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وأهل اليمن معلوم بأنهم دخلوا في الإسلام طوعا، ما دخلوا في الإسلام فتحا، وإنما دخلوا طوعا. وسبب ذلك أن اليمن كانت تابعة لمملكة فارس، كانت تابعة للفرس، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، بلغ من حمق ذلك الخبيث أنه بصق على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مزقه، وبعث إلى عامله في اليمن كان اسمه زاذان، قال له: ابعث إلى هذا الذي يزعم أنه نبي برجلين يأتيان به في جامعة، يعني يقيدانه ثم يأتيان به. فجاء هذان الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه بالمهمة التي من أجلها قد جاء، ونظر إليهما عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الحليم، فوجد شواربهما كثة ولحاهما محلوقة، فقال: من أمركما بهذا؟ فقال: ربنا، يعني بذلك كسرى، يعني كسرى أمرنا بأن نحلق اللحى وأن نترك هذه الشوارب كثة موفرة. فقال لهما: لكن ربي أمرني بأن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي. ثم قال لهما: ارجعا إلى صاحبكما لوزازان وأخبراه أن ربي جل جلاله قتل ربه الليلة، لأن ربي قتل ربه الذي هو كسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد دعا عليه قال: مزق كتابي مزق الله ملكه. فرجع الرجلان إلى اليمن وأخبر زازان بهذه الرسالة، ووقتوا تلك الليلة. فعلا جاء البريد بعد شهر بأن كسرى قد قتل في تلك الليلة، وولت فارس ابنته، يعني بدل من كسرى جعل ابنته ملكة عليهم، فكان ذلك سببا في إسلام أهل اليمن. لكن بقي في اليمن طائفة من اليهود ما دخلوا في الإسلام. فمعاذ رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا. من كل حالم، الحالم هو من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا. الحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا. أمرني بأن أخذ من كل حالم دينارا، والدينار مر معنا في كتاب الزكاة وفي كتاب الديات بأنه يعدل 4 جرامات وربع. الدينار الذهبي يعدل 4 جرامات ذهب وربع جرام. أمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله. أو عدله، قال الفراء: العدل بالكسر مثيل الشيء في الصورة. العدل بالكسر نظير الشيء في الصورة، والعدل بالفتح نظيره في القيمة. يعني عندنا العدل وعندنا العدل، إذا كان بالكسر فهو مثيله ونظيره في الصورة، وإذا كان بالفتح عدل فهو نظيره ومثيله في القيمة، لأننا نعرف أن المبيعات إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. فإذا كان نظيره في الصورة فهو عدل، وإذا كان نظيره في القيمة فهو عدل. ونحن نقرأ في القرآن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، أليس كذلك؟ نعم، عدل. فالعدل والعدل هذا هو التفريق بينهما. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر هما بمعنى واحد، بمعنى العدل والعدل يؤديان إلى معنى واحد. أو عد له معافريا، معافر على وزن مساجد، وهي قرية أو قبيلة باليمن كانت مشهورة بصنع ثياب معينة، كانت مشهورة بصنع ثياب معينة يقال لها الثياب المعافرية، الثياب المعافرية. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يذكر فيه معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأخذ الجزية ممن بلغ مبلغ الرجال، وهذه الجزية قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون دينارا ذهبية، ومن لم يكن عنده دنانير فإنه يبذل ما يعادلها من الثياب، ما يعادلها من الثياب. وقد قال علماؤنا رحمهم الله بأن هذه الجزية موكولة إلى تقدير الإمام، إلى تقدير الإمام، ليس فيها حد لا يتعدى. لماذا؟ لأنه قد مضى معنا بالأمس بأن الجزية مأخوذة في مقابل ماذا؟ ولا ما تذكرون شيئا؟ في مقابل حمايتهم من الظلم الداخلي والاعتداء الخارجي، وفي مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية، وكذلك في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون. وهذه الجزية أيها الإخوة الكرام إذا كانت في مقابل حمايتهم من الاعتداء الخارجي، فالاعتداء الخارجي أحيانا يعظم خطره وتزيد النفقة المطلوبة في مواجهته. ولذلك نجد بأن عمر رضي الله عنه ضربها على الغني 48 درهما، وعلى من دونه على الأوسط منهم 24 درهما، وعلى من دونه 12 درهما. يعني عمر رضي الله عنه ما جعل الجزية على أهل الذمة سواء، وإنما كان يأخذ من الغني 48 ومن الأوسط 24 درهما، وممن دونه كان يأخذ 12 درهما. طيب، وعندنا حديث ابن عباس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على 2000 حلة، النصف في المحرم والنصف في رجب، مع 30 فرسا و30 بعيرا و30 درعا يأخذها المسلمون إذا خرجوا غزاة، ضامنين لها إذا رجعوا متى ما وقعت باليمن حرب. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل النجران على أن يدفعوا الجزية. ما كانت الجزية دنانير وإنما كانت حللا، هذه الحلل كم؟ 2000، 1000 يؤدونها في المحرم و1000 يؤدونها في رجب. يعني كل ستة أشهر 1000. ثم بعد ذلك من بنود الصلح أنهم يؤدون للمسلمين 30 فرسا و30 بعيرا و30 درعا. إذا خرج المسلمون غزاة ضامنين لها إذا رجعوا، يعني هذه 30 من الأفراس من البعير من الدروع، المسلمون إذا وقعت باليمن حرب وخرجوا غزاة فإنهم يأخذونها، هؤلاء أهل نجران يؤدونها لهم لا أداء مطلقا وإنما مضمونا، إذا رجع المسلمون فإنهم يردونها. واضح أيها الناس؟ ومن هنا قال أهل العلم رحمهم الله بأن الجزية موكول تقديرها إلى الإمام، ما فيها حد لا يتعدى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا مشروعية الجزية، مشروعية الجزية، وثانيا أن الجزية لا تؤخذ إلا من البالغ، الجزية لا تؤخذ إلا من البالغ. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الجزية لا تؤخذ من صبي، قال أهل العلم ولا تؤخذ كذلك من امرأة ولا مجنون ولا زمن، زمن من كان به زمانة، من كانت به عاهة من عرج أو عمن أو مرض مزمن ونحو ذلك، ولا تؤخذ كذلك من عاجز، لو أن إنسانا عاجزا عن أدائها فإنه لا يلزم بها. طيب، أيضا من الفوائد قال أهل العلم لا تضرب الجزية إلا بثلاثة شروط، وهي البلوغ والذكورة والحرية، البلوغ والذكورة والحرية. ومن فوائد الحديث كذلك أن الجزية كانت مقدرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار ذهبا، ومن الفوائد أنه يجوز أخذ ما يعادل الدينار من ثياب ونحوها، يجوز أخذ ما يعادل الدينار من ثياب ونحوها، يعني أخذت من أهل اليمن الثياب لأنهم كانوا مشهورين به صناعتها في ذلك الزمان، لكن رب مكان آخر يكون مشهورا به شيء آخر فتؤخذ الجزية من ذلك الشيء. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الثلاثة كما قال الحافظ رحمه الله، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وهو من رواية سفيان عن الأعمش عن أبي وائل، وفي بعض الأسانيد عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه، من رواية سفيان عن سليمان الأعمش عن أبي وائل، أو في سند آخر عن مسروق ابن الأجدع عن معاذ ابن جبل رضوان الله عليهم أجمعين. الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد حكم عليه الدارقطني بالضعف، بل هو ضعيف جدا، لأنه من رواية حشرج ابن عبد الله قال حدثني أبي عن جدي عن معاذ ابن عمرو، أليس كذلك؟ عن عائذ ابن عمرو، وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان، يعني هو من رواية حشرج ابن عبد الله عن أبيه الذي هو عبد الله بن حشرج عن جده. هذا عبد الله بن حشرج وأبوه الذي هو جد حشرج ابن عبد الله كلاهما مجهول، لكن الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الكلام دون أن ينسبه لقائل. الإسلام يعلو ولا يعلى. وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه من كلام ابن عباس ليس من كلام خير الناس عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام يشهد له القرآن، فإن ربنا جل جلاله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال جل من قائل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فالإسلام يعلو ولا يعلى. ما مناسبة هذا الحديث للباب هاهنا؟ بأن الحافظ رحمه الله لما ذكر الجزية قبله وسيذكر الجزية بعده جاء بهذا الحديث ليبين أن أخذ الجزية ما يكون عن ذل من المسلمين وصغار، بل على العكس يكون عن عزة منهم وعلو، والصغار على من يبذل تلك الجزية، لأن الله جل جلاله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المفسرون وهم صاغرون الواو واو الحال حال كونهم صاغرين، ومن صورة الصغار أن يأتي بها ولا يرسل غيره. هذا الكافر يأتي بالجزية ولا يرسل بها غيره. ومن صور الصغار كذلك أن يبذلها قائما، والمسلم الذي يأخذها قاعد، أن يبذلها قائما والآخذ يكون قاعدا. قالوا ومن صور الصغار كذلك ألا تكون يده هي العليا. وهذا الكلام كله أيها الإخوة الكرام متى يكون؟ يكون حين يصير المسلمون بالإسلام عاملين وفي سبيله مجاهدين، وحين يكون صفهم مجتمعا وشملهم ملتئما. وإلا فالواقع الذي نعيشه الآن أن الصغار مضروب على من؟ مضروب على المسلمين. لماذا؟ لأنهم ما عملوا به الإسلام ولا دعوا إلى الإسلام ولا جاهدوا في سبيله، ولذلك هم الذين يؤدون الجزية. الآن بعض حكام المسلمين بذل للصليبيين المليارات، بل مئات المليارات، حتى قال بعض الناس بأن الجزية التي جمعت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن جاء ترامب فأخذها في ليلة كلها، ولا يدرى ما هي مصلحة المسلمين في بذل هذه الأموال الكثيرة لدولة معلوم عداوتها لله ورسوله، معلوم عداوتها للمسلمين، معلوم بأنها أكثر دولة تدعم دولة اليهود الذين يحتلون فلسطين ويدنسون المسجد الأقصى ويسفكون دماء المسلمين، بل هذه الدولة نفسها تسفك دماء المسلمين وتحرض على الإسلام في كل مكان. فها هنا هذا الكلام الإسلام يعلو ولا يعلى كلام صحيح نطق به القرآن وقال به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا العلو وهذا الظهور إنما يكون لمن كان مسلما حقا، لمن كان مسلما حقا. والله جل جلاله قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون لا لأنكم مجرد أنكم تسميتم بأسماء المسلمين، ولا لأنكم أطلقتم لحاكم أو التزمتم شكلا معينا أو أحييتم مناسبات معينة، لا، وإنما لا بد أن يكون الإيمان في بواطنكم، ثم لا بد أن يظهر أثره على ظواهركم في العمل بهذا الدين. أما مجرد التسمي بأسماء المسلمين وأن ندعي بأننا نحب الله جل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكما قيل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا الحديث أيضا يقال فيه مثل ما قيل في سابقه، بأن هذا الحديث إنما هو في وقت عزة المسلمين وظهورهم، وإلا فالحال الآن كما نرى. ونسأل الله سبحانه أن يعز من أعز دينه. فها هنا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. اليهود مضى معنا الكلام في أنهم سموا يهودا نسبة إلى يهوذا أو لقولهم إنا هدنا إليك، والنصارى سموا نصارى نسبة إلى الناصرة قرية في فلسطين أو لقولهم نحن أنصار الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وإذا لقيتموهم، إذا لقيتم اليهودي أو النصراني بطريق، فاضطروهم إلى أضيقه. قال القرطبي رحمه الله في المفهم، القرطبي غير القرطبي صاحب التفسير، القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، قال رحمه الله: أي لا تتنحوا له عن الطريق توقيرا وإجلالا. لا تتنحوا عن الطريق لليهود أو النصراني توقيرا وإجلالا. فعندنا في هذا الحديث مسألتان: مسألة السلام ومسألة الطريق. أما مسألة السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هذا نهي أكثر العلماء رحمهم الله حملوه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة، وقال البعض بالجواز. عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب بأن النهي للتحريم، وهو قول أكثر العلماء، وعندنا المذهب الثاني بأن النهي للكراهة، وعندنا مذهب ثالث بالقول بالجواز، وهو وجه عند الشافعية، وقد قال به عبد الله بن عباس وأبو أمامة الباهلي رضوان الله عليهم، وقال علقمة والنخعي: يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام للضرورة أو للحاجة أو نحو ذلك من خوف أذاه. هذا كلام علقمة والنخعي، لأنه يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام للضرورة وللحاجة من خوف أذى أو أن يكون قريبا له، أو أن يكون قريبا له. طيب، أيها الإخوة الكرام، ها هنا نهي لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. هؤلاء العلماء من أمثال ابن عباس وأبي أمامة وعلقمة والنخعي، وذكرت لكم بأنه وجه عند الشافعية رحمة الله على الجميع، كيف يقولون بالجواز؟ يحملون هذا الحديث على ظرف معين، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لما أرسل المسلمين إلى بني قريظة، لما أرسل المسلمين إلى بني قريظة من أجل أن يحاصروهم، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واستدلوا أيضا بالأحاديث أو النصوص الآمرة بإفشاء السلام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة به سلام. ولما سئل عن أفضل الإسلام قال: بذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار والإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. بذل السلام للعالم، للعالم للجميع. فعندنا هاهنا ثلاثة مذاهب: مذهب بالتحريم، مذهب بالكراهة، مذهب بالجواز. طيب، إذا مر المسلم على ناس فيهم مسلمون وغير مسلمين، ولو كان فيهم مسلم واحد، لا حرج عليه أن يبدأ بالسلام وينوي بذلك المسلم. ويدل على ذلك الحديث في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وقد أردف خلفه أسامة ليعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر بشهر. فمر على أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله ابن أبي بن سلول، فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. الحديث يعني قصة طويلة. مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام ركب حمارا عليه إكاف أي سرج تحته قطيفة فدكية، منسوبة إلى فدك القرية المعروفة، وقد أردف خلفه أسامة بن زيد رضوان الله عليهما. لماذا ركب عليه الصلاة والسلام ذلك الحمار؟ أين يريد؟ ذهب ليعود سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج كان مريضا، فمر عليه الصلاة والسلام على مجلس، هذا المجلس فيه أخلاط مسلمون ومشركون عبدة أوثان ويهود، وفي هذا الخليط أخبث الناس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذاك كافرا، يعني ما كان منافقا وإنما كان كافر كفر واضح، لأنه ما أسلم إلا بعد بدر. لما حصل الانتصار في بدر قال: إن هذا أمر قد توجه، فدخل في الإسلام نفاقا. فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر هذا الخبيث أنفه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الشاهد، بأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم مع أن المجلس ماذا؟ مختلط. واضح أيها الناس؟ أنتم ما معي، أظن الشمس طلعت. طيب خلاص، نكمل غدا إن شاء الله. السلام عليكم.